لا عمره كان هيتنقل. لو هم كانوا الصحابة كل بيعملوا كل ما يخشوا وفي كل مجلس يقبلون يديه ورأسه لنقل ذلك نقلا متواترا، لكن ده ورد على سبيل الندرة وليس على سبيل المداومة كما يفعله البعض، فضلا ان هو يتضمن نصا منهيا عنه، اقصد مخالفة لنص نهى عنه وهو انحني له قال لا، انحني له قال لا، واللي بيبوس ايد كل شويه لازم ايه يوطي ينحني. فمثل هذا الوجد لا يحمله رسم، مش هيجي بالطقوس بالرسوم، ولا تطيقه اشاره، او تطيقه اشاره اي لا تقدر على افهامه واظهاره الاشاره فتنهض الاشاره بكشفه، الا الاشارات بتاعتهم هم برضو اللي هي الاشارات الالغاز التي يستعملها الصوفيه، لا اللي عند الغريب الحقيقي مختلف مش ليس تابعا لاشارتهم. اقول مثال للاشاره، واحد سمع بقره بتاعه ساقيه فبيقول له انت عارف تقول ايه البقره دي؟ تقول الله الله الله الله، ادي الايه ادي الاشاره. لقى واحد بيقول يا زعتر بري يا زعتر بري، بيبيع زعتر، فقال لك بص بيقول اسعى ترى بري، اسعى ترى بري، ترى بري، اسعى يا زعتر اسعى، خلها اسعى ترى بري، فحرف الكلمة بتاعت الرجل البياع وبيقول الزعتر بري، الزعتر ساعة ترى بري، فيجعلها دي اشارة له عشان يقول ان ربنا يريد ان يشير اليه بان اسعى في العبادة ترى احساني اليك ترى بري. هذه نوعية الاشارات اللي عندهم حقيقي، يعني لو واحد بيقرأ القرآن هيحتاج لمثل هذه الاشارات، يكفي والله اضعاف مضاعفة ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، مش هيحتاج يا زعتر بر او الزعتر بر. ده الضلال المبين اللي في الايات بقى، الاشارات اللي في الايات دي افظع. ثم قال او يشمله رسم، يعني او تناله او يشمله اسمه في الحقيقه، ما اعرفش يشمله اسم غريب. لا الاصل الجمله عشان بجعلها تاني كده هتلاقيها، اصل الجمله فوق في اول الكلام بيقول او يشمله اسم غريب. اسم الغريب ده قلت لكم الصوفيه كانوا بيسموهم ليه الغرباء، فهيلاقي ان الغريب الحقيقي مش تبع الناس دي، لن يشملهم اسم الايه، لن يشمله اسم الغريب. فذكر الشيخ خمس مراتب، الاولى مرتبه حمل العلم له، الثانيه مرتبه اظهار الوجد له، الثالثه مرتبه قيام الرسم به، الرابعه مرتبه اطاقه الاشاره له، الخامسه مرتبه شمول العباره له. مقصوده ان موجود العارف اخفى وادق من موجود غيره، فهو غريب بالنسبه الى مولود سواه، واخبر ان موجوده في هذه المراتب غريب، فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم ولا يظهره وجد ولا يقوم به رسم ولا تطيقه اشاره ولا تشمله عباره؟ فهذا اشد غربه. قوله فغربة العارف غربة الغربة، الغربة أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريبا مع أن له نسبا فيهم، أما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد، لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة. وأيضا فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين. وقوله لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة، يعني أن أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة، احنا قلنا أهل الآخرة عند الناس